بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وشروح الشيخ سعد بن شايم الهضيري يقدمها لكم عامر البساطي. الكتاب الثالث شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصنيف الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجلس السابع عشر، الفصل السادس عشر في التسليم. قال المصنف رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الشرح. أورد المصنف التسليم من الصلاة هنا باعتبار الصلاة الثنائية، وكان حقه أن يؤخر لأنه آخر أفعال الصلاة، ولذلك سنذكره هنا. فنقول: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من الصلاة أن يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر، كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. أخرجه النسائي 1320. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. أخرجه مسلم 582، وأبو عوانة في المستخرج على صحيح مسلم 1292، والنسائي 1317. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده من هاهنا وبياض خده من هاهنا. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة 209. فرع 116. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله حتى يبدو بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرجه أبو داود 996، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني. فرع 117. وكان يقتصر أحيانا على قوله عن يساره: السلام عليكم. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه إلى القبلة. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء في المختارة. وترجم عليه ابن خزيمة: باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح. فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين. وقال الموفق بن قدامة: ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره. روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وعمار وابن مسعود رضي الله عنهم. وبه قال نافع ابن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرحمن السلمي وعطاء والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي: يسلم تسليمة واحدة. وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة. ولما روت عائشة قالت:

قال وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا. قال وقد روي مرسلا عند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة، قالوا وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر، ومثله يصح الاعتداج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان، وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره، وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وبالله التوفيق. انتهى. انظر سد المعاد الجزء الأول صفحة 250. فرع 118. قال الموفق والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال القاضي في رواية أخرى أن الثانية واجبة، وقال هي أصح لحديث جابر بن سمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحللان فكان واجبين كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى، والصحيح ما ذكرنا. وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين، إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه، ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب دون الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره. وقد دل عليه قوله في رواية مهنا أعجب إلي التسليمتان، ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة، ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المشروطية والسنة، فإن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة غير واجبة، فلا يمتنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليها، والله أعلم. ولأن التسليمة الواحدة يخرج بها من الصلاة فلم يجب عليه شيء آخر فيها، ولأن هذه صلاة فتجزئه فيها تسليمة واحدة، ولأن هذه واحدة كصلاة الجنازة والنافلة. وأما قوله في حديث جابر إنما يكفي أحدكم، فإنه يعني في إصابة السنة، بدليل أنه قال أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله، وكل هذا غير واجب، وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة. أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة. قال القاضي هذه رواية واحدة نص عليها أحمد في صلاة الجنازة وسجود التلاوة، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة، والله أعلم. انتهى. فرع 118. ولا يجوز رفع الأيدي أو إمالتها أثناء السلام من الصلاة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه من عمل المبتدعة، وقد كانوا أول الإسلام يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وفي رواية إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، أخرجه مسلم. وفي رواية ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة، أخرجها أبو داود رقم 1000. وفي رواية: أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله؟ أخرجه النسائي بسند صحيح 1318. فرع 119. قال في حاشية الروض المربع: ثم يسلم وهو جالس بلا نزاع. قال وهو في المبدع ملتفتا، يبدأ السلام مع ابتداء التفاته وينهيه معه، وهو تحليلها وليس لها تحليل سواه، وهو منها، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وسن التفاته عن يساره أكثر، يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات، وفاقا للشافعي وغيره، ويكون مرتبا معرفا وجوبا، لأن الأحاديث صحت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذلك ولم ينقل خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم الجزء الثاني صفحة 78. ويجب أن يكون السلام مرتبا معرفا بأل، فلا يجزئ سلام عليكم، ولا سلام عليكم، ولا سلام الله عليكم، ولا عليكم السلام، ولا السلام عليهم، لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه. هم شرح منتهى الإرادات الجزء الأول 204. فإن نكر السلام كقوله سلام عليكم أو عرفه بغير اللام كسلام أو سلام الله عليكم، أو نكسه فقال عليكم سلام أو عليكم السلام، أو قال السلام عليك بإسقاط الميم، أو نكسه في التشهد فقال عليك السلام أيها النبي، أو علينا السلام على عباد الله، لم يجزئه لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الشيخ ابن عثيمين: لو قال سلام عليكم بدون أل فإنه يجزئ، لكن السنة أن يكون بأل فيقول السلام عليكم. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث صفحة 209. فرع 120. ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزئ بطلت صلاته، لأنه يغير السلام الوارد ويخل بحرف يقتضي الاستغراق. فرع 121. قال في الإقناع وشرحه: ويكون التفاته عن يساره أكثر لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه يحيى بن محمد بن الصاعد بإسناده عن عمار قال: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر، فيلتفت بحيث يرى خده. قال في هامشه: لفظه منكر. أخرجه الدارقطني في السنن الجزء الأول 356. حدثنا بدر بن الهيثم القاضي ويحيى بن محمد بن الصاعد قال: حدثنا أبو الفضل فضالة بن الفضل التميمي بالكوفة، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر به. قال ابن عبد الهادي في ترقيح التحقيق 617. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه أبو بكر بن عياش رواه عن الكوفيين، وهو ضعيف فيما رواه عن غير أهل بلده، وبقية رجاله ثقات. قال ابن أبي حاتم: وفضالة بن الفضل الكوفي روى عن أبي بكر بن عياش، كتب عنه أبي وسئل عنه فقال صدوق، وصححه النسائي وابن حبان. انتهى في هامشه. فرع 122. يجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، لأن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى آخر، وقد حصل بالجهر بالأولى، ويسرهما أي التسليمتين غيره وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة. فرع 123. ويستحب جزمه وهو عدم إعرابه، فيقف على كل تسليمة، لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي، أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجزم منها، وبحذف الرفع منها، وبحذف الرفع من راء أكبر في التكبير. فرع 124. وحذف السلام سنة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: حذف السلام سنة، وروي مرفوعا عنه وصححه الترمذي، وهو أي حذف السلام، أي عدم تطويله وعدم مده في الصلاة وعلى الناس. قال أبو عبد الله: هو أن لا يطول به صوته. وقال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدا. فرع 125 وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة، فإن لم ينوي جاز لأن نية الصلاة قد شملت جميعها، والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام. قال في شرح الإقناع: فإن نوى مع الخروج من الصلاة السلام على الملائكة الحفظة والإمام والمأموم جاز، نص عليه لما روى سمرة بن جندب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أبو داود وإسناده ثقات. قال في هامشه: أخرجه أبو داود 1001 وترجم عليه: باب الرد على الإمام. وابن ماجه 922 وترجم عليه: باب رد السلام على الإمام. والحاكم الجزء الأول 270 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. انتهى في هامشه. قال: ولم يستحب أحمد ذلك. وكذا لو نوى السلام على الحفظة والإمام والمأموم دون الخروج من الصلاة فلا تبطل به، خلافا لابن حامد. انتهى من كشاف القناع الجزء الأول صفحة 362. وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث صفحة 208 يقولون: إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وإذا سلم الإنسان مع الجماعة لا يجب على الجماعة أن يرد عليه. وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا على الإمام ويسلم بعضهم على بعض، فمراده أن يسلموا كما سلم بعد انتهاء سلامه، فيكون سلامهم بعده كالرد عليه، وليس مراده أن يقول عليك السلام، لأن ذلك ينافي عملهم الذي كانوا عليه. وأما قوله ويسلم بعضهم على بعض، فمراده أن كل واحد يقول السلام عليكم، فكل واحد يسلم على الآخر بهذا اللفظ، فاكتفى بسلام الثاني عن الرد. هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام. ولا شك أن المأمومين يسلم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يرفعون أيديهم يومئون بها، قال: علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الرد، والله أعلم. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.